وفتح الحاء وكسر السين المسددة المهملتين، سمي بذلك لأن قيل أصحاب لأن فيل أصحاب لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أو أعيا أعيا يعني تعب تعب كل ما يوجهونه إلى مكة لا. والصحيح على الصحيح على أنه الصحيح على أن الفيل لم يدخل الحرم وإنما كان فوق الحرم فوق الحرم نعم. وأما إنما سمي محسر لأن الإنسان الذي كان يمشي فيه على رجليه لا يستطيع أن يقطعه إلا بتعب لكثرة الرمل فيه لكثرة الرمل فيه هذا سابقا. وأما الآن فقد زفت يعني جعل فيه الزفت هذا الأسود طريق السيارات نعم. طيب وكل عن المسير وهو واد بين منى تعب وكل عن المسير وهو واد بين منى والمزدلفة. قوله آية نذر به الفاس رحمه الله تعالى بقول ابن الأثير إن الفيل لم يروح للحرم. شوف رد عليه ابن الأثير قال على أن أن الفيل ما الله تعالى حرس حرس من دخول فيلة عن الفيل نعم أمر الذي جاء من الحبشة يريد أن يهدم الكعبة ما الله تعالى ما أمر بدخول الفيل بل أعيا قبل دخول الحرم قبل دخول الحرم نعم. وقيل لأنه يحسر ويتعب سالكيه ويسميه أهل مكة وادي نار قيل لأنه يتعب سالكيه ويتعب سالكيه يعني الذين يمشون فيه يتعب يعني أن المشي في وادي محسر بكثرة الرملة الرملة في التراب كثير الرملة الذي يأتي به المطر السيل كثير فإذا مشى فيه إنسان ومشوا فيه الناس ما يمشون فيه إلا بتعب حتى لأن الإنسان إذا كان في الفتحة ما يستطيع أن يخرج يرفع قدميه إلا بقوة ولذلك يقال يحسر سالكيه يحسر يعني يتعب سالكيه يعني الذين يمشون فيه نعم. وقيل لأنه يحسر ويتعب سالكه ويسميه أهل مكة وادي نار وادي النار أهل مكة الآن يسموه وادي النار إلا طلبة العلم يعرفون على أنه هو وادي محسن وادي محسن ويسمونه الآن العوام وادي النار قيل لأن الإنسان صاد فيه وهو من الحرم صاد فيه بذلت فنزلت نار حرقت نعم. طيب قيل لأن رجلا اصطاد به فنزلت نار فأحرقت نعم. وعلم أن بين مكة ومنى فرسخا ومزدلفة ومتوسطة بين عرفات ومنى بينها وبين كل واحد منهما فرسخ الله أعلم من مكة حتى عرفة يمكن الله أعلم أنه فوق العشرين الكيلو فوق العشرين تقريبا فوق العشرين الكيلو الله أعلم نعم. طيب ومزدلفة متوسط بين عرفات ومنى بينها وبين كل واحد منهما فرسخ وهو ثلاثة أميال وإذا سار إلى المزدلفة سار ملبيا مكسرا منها مكسرا منها يعني إذا الإنسان نزل من عرفات إلى المزدلفة يلبي حتى يرمي جملة العقبة فيقول بسم الله يا الله أكبر فيقطع التلبية نعم. طيب منها ويسير على هنيئته وعادة مسيه بسكينته على هنيئة على يعني لا يعجل لا يعجل يعني لا يسرع ربما يكون أمامه شاي أمامه مرأة أمامه طفل صغير فهو يتريث لا يؤذي ولا يتأذى نعم. ويسير على هينته وعادة مسيه بسكينة ووقار أي سقطت مرتبطة متوسطة ثبتت من فعله من فعله صلى الله عليه وسلم لأنه لما أفاض لأنه عليه الصلاة لما أفاض من فين أخذنا على أنه يمشي بسكينة ووقار بسكينة ووقار بعضهم والعياذ بالله نسأل الله السلامة كان يقرأ عن عبد الفتاح لا يقرأ على شيء فلما يقرأ كتابه فكأنه قرأ يمشي بسكين وفارس يمشي بسكين وفارس أسأل الله أن يكفينا وإياكم. نعم لابد من شيء يريد رسوما. نعم طيب. لأنه لما أفاض كان في ازدحام الشديد يصير بسكينة يعني أن الرسول لما كان يمشي بالزحام كان يمشي بسكينة حتى كان يجر حبل ناقته عليه الصلاة والسلام إليه. نعم لا هي تريد أن تمشي بقوة وهو يردها عليه الصلاة والسلام. نعم كان في ازدحام الشديد يسير بسكينة ويأمر بها وعند حبل ويأمر بها ويأمر بالسكينة فيقول لأصحابه عليكم السكينة السكينة السكينة أو كما يقول عليه الصلاة والسلام. نعم وعند حبنة الزهام وعند حبة الزهام وعند خفة الزهام وعند خفة الزهام الزهام يعني عند عدم الزهام خفة يعني قليل قليل وعند خفة الزهام وعند خفة الزهام كان يسير سيرا سهلا في سرعة ليس بالسديد. نعم إذا رأى فرجة وهناك ما في هناك زحام كان يسدد الناقة أنها تمشي بسرعة وإذا كان هناك زحام الإنسان يكون إيه يكون سياسي نفسي. نعم طيب. فإذا وجد الساعة من الأرض فإذا وجد الساعة من الأرض حرك ناقته حتى استخرج منها أقصى سيرها سيرها حتى أنها تمشي أقصى سيرها. نعم وهذا يسمى أن الصاب فتح النون وهذا المشي الذي تمشيه هذه الناقة السرعة يسمى النص عندهم يسمى النص النص يعني مشت نصا يعني أسرعت نصا. نعم طيب وهذا يسمى النصاب فتح النون وتسدي الصاد المهملة وما قبله يسمى العنق بفتح العين أول مشي الذي أول قبله بالتودة يسمى العنق يعني على أنه وسع على قد مدهوز عنقها النقع. نعم وما قبله يسمى العنق بفتح العين المهملة والنون. إيش معنى المهملة؟ عندنا عين مهملة يعني ما فوقها نقطة سمى عين والذي فوق نصف سميها إيه؟ غين عين للتفرقة حط النقطة على ذيك حتى تقول غين وما فيها نقطة تقول عين فالذي عليها نقطة واحدة مهملة. نعم الذي ما عليها حاء مهملة ما عليها نقطة جيم عليها جيم في إيه؟ دي وسطها وتقول إيه جيم خاء فوقها تقول خاء. نعم طيب وأول قيل أول من نقض الحروف يقال على أنه والله أعلم على أنه هو الحجاج بن يوسف. نعم طيب فإن وجد فرجة استحب أن يسرع ويحرك دابته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأس أن يتقدم الناس الإمام أو يتأخروا عنه لكن من أراد الصلاة معه فينبغي أن يكون قريبا منه ثم إن الجمهور من أصحابنا أطلقوا القول بتأخير الصلاتين إلى المزدلفة يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة لأنك أنت مأمور أن تصليها في مزدلفة مثل ما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم أي لخبر الصحيحين عن أسامة بن يزيد رضي الله تعالى ابن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة حتى إذا كان بالشعب الأيسر نزل فبالا ولم يسبق الوضوء فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فقلت له الصلاة يعني يقول على سيدنا أسامة بن زيد ابن حبه زيد سيدنا زيد الذي كان يحب الرسول ورباه عليه الصلاة والسلام وهذا ابنه سيدنا أسامة رضي الله تعالى عنه. نعم ويقول كان رفق الرسول حتى يقول على أن الرسول لما قرب من مزدلفة قبل مزدلفة هناك في شعب بين جبلين نزل عليه الصلاة والسلام وقضى حاجته من البول وغيره فقاله سيدنا أسامة الصلاة يا رسول الله يعني المغرب ما صلينا فقال له عليه الصلاة الصلاة أمامك الصلاة أمامك يعني قدام. نعم طيب فلما جاء إلى مزدلفة نزل فتوضع فأصبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة. إيش معنى أصبغ الوضوء؟ يعني أتى بالوضوء على تمامه، أتى بالوضوء على تمامه، كل عضو ثلاثا إلا الرأس في اختلاف بين العلماء، بعضهم يقول واحدة فقط، وبعضهم يقول ثلاثة مثل الأعضاء كلها، وكل على هدى رضي الله تعالى عنهم أصيادهم. نعم. فلما جاء إلى مزدلفة نزل فتوضع فأصبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناها كل إنسان بقيده. صلى المغرب والإبل واقفة، والإبل أدرك صلاة المغرب والإبل واقفة، بعدما صلى عليه الصلاة والسلام المغرب أناف كل إنسان بعينه في محله، يعني جعله يبرك. نعم. ثم أقيمت العشاء فصلىها. ثم أقيمت العشاء فصلىها ولم يصلي بينهما شيئا. هل صلى الرسول بين المغرب والعشاء؟ كان واحد يسأل الشيخ، يا شيخ الرسول صلى بين ما صلى المغرب والعشاء، صلى تطوع؟ قال ولم يصلي بينهما، لأن الجمع لا يفصل بينهما. نعم. طيب. ومعنى لم يسبق الوضوء لم يملكه لم يكمله بأن لم يسلسه. لم إيه؟ لم يسلسه. لم يثلثه، يعني على أسبق الوضوء يعني لم يثلثه، بل توضأ مرة أو توضأ مرتين. أما إذا أسبق الوضوء، أسبق الوضوء يعني معناه أتى به ثلاثا، أتى به الأكمل، لأن الإنسان إذا غسل يده مرة واحدة، نعم مرة واحدة، والماء جاء إلى جميع العضو يكفي أن يسلم، وإذا غسل المرة الثانية سنة، والمرة الثالثة سنة، والأفضل الثلاثة. نعم. طيب. وقال جماعة يؤخرهما لم يحصى فوت وقت الاحتيار للعشاء وهو ثلث الليل على القول الأصح، وعلى قول نصف الليل، فإن خافه لم يؤخر بل يجمع بالناس بالطريق. يعني إذا كان الإنسان ما دام نصف الليل لم يخرج ولا ثلث الليل لم يخرج، فالإنسان يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة، وإذا خاف مثلا حصل زحام أو حصل هناك زحام والناس لم يسوع وخافوا طلوع الفجر، فيجتمعوا في الطريق ويصلوا نعم صلاة المغرب والعشاء إذا خشوا طلوع الفجر، إذا خشوا طلوع الفجر بالزحام يصلون ثلاثة مع بعض أربعة مع بعض حسب الاجتماع. نعم. طيب. وإذا وصل المزدلفة فقد استحب شافعي رحمه الله تعالى أن يصلي قبل حد رحله يعني قبل أن يحط إيش في فوق الجمل الحوائي البلد حقه. نعم. طيب. ولا ينيح الجمال ويعقلها حتى يصلي، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا المغرب والعشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يحطوا رحالهم حتى صلوا العشاء. نعم. بل أناهوا ألي بثلاث واقفة بعد ما صلوا المغرب حتى أتبروا، ولم ينزلوا على العرش من فوقها إلا بعد أن تموا صلاة العشاء رضوان الله تعالى عليه. نعم. ثم إن الجمع بينهما يكون على الأصح بأذان وإقامتين. يكون ليش نصبت فين الناصب؟ ثم الجمع بينهما. ثم إن الجمع بينهما يكون على الأصح بأذان وإقامتين لهما. أذان واحد وإقامتين. وعند الإمام مالك يؤذن لكل صلاة ويقيم. نعم. طيب. هذا هو المذهب الثابت في حديث مسلم، والمذهب الثابت في حديث مسلم حديث مسلم بعض العلماء قدموه على حيث الثاني الذي يقول بأذانين وإقامتين وكل لهم مشرف. نعم. وقدم على رواية إقامتين فقط ورواية إقامة واحدة ورواية أذان وإقامة، لأن رواية أثبت لم يثبته، لأن راويه أثبت ما لم يثبته غيره. فوجب الأخذ بما حفظه ونسيه غيره. ونسيه غيره. غيره. نعم. وبهذا المذهب أخذ الإمام أحمد، وبرواية آذان واحد وإقامة واحد أخذ الإمام أبو حنيفة، وبرواية آذانين وإقامتين أخذ الإمام مالك رحمه الله جميعا ورحمنا معهم ورحمنا معهم. نعم. ولو ترك الجمع وصلى كل واحد من في وقتها، وصلى كل واحدة يعني صلى المغرب في وقت وصلى العشاء في وقتها، الصلاة صحيح لكنه ترك السنة، ترك السنة وترك الأفضل. نعم. ولو ترك الجمع وصلى كل واحدة وصلى الإنسان كله وصلى الحاج، ولو ترك الجمع وصلى كل واحد في وقتها واحدة في وقتها أو جمع بينهما أو جمع بينهما في وقت المغرب أو جمع وحده لا جمع يعني جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم، ها لكن ترك السنة الأفضل والسنة بالتمسك بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. جمع بينهما في وقت المغرب أو جمع وحده لا مع الإمام، أو صلى إحداهما مع الإمام والأخرى وحده جامعا جاز وفاتته الفضيلة. قال المصنف رحمه الله تعالى في مجموعه يعني قال الإمام النووي في مجموعه الكتاب له كبير شف المجموع. نعم. أجمع العلماء رحمه الله تعالى على جواز الجمع بين المغرب والإشاء بمزدلفة في وقت الإشاء للمسافر، فلو جمع بينهما في وقت المغرب أو في غير المزدلفة جاز. هذا مذهبنا، وبه قال عطاء وعروة بن جبير والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير ومالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وأبو ثور وابن المنذر، وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن داود ومحمد وداود وبعض أصحاب مالك لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة. أن يصليهما قبل المزدلفة. نعم. لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة ولا قبل وقت العشاء، والخلاف مبني. هذا الصحيح. أنا الصحيح ليه؟ لأن محمد ما فعله صلوات الله وسلامه عليه. لبني نأتي نحن أحسن منه، لا بد من قدوة محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. والخلاف مبني على أن جمعهم بالنسك أم بالسفر. اختلف العلماء هل الجمع هذا للسفر أو للنسك، فالجمهور على أنه للنسك، والشافعي يقول للسفر. نعم. فعندنا بالسفر وعند أبي حنيفة بالنسك. فإذا قال على مذهب الشافعي أهل مكة لا يجمعون، لكن هذه ومن كنت أنا شافعيا، لكن هذه التفرقة من فين جاءت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال يا أهل مكة قوموا نحن نجمع وأنتم لا تجمعون، بل صلى بهم كلهم رضوان الله تعالى عليهم. فالأولى ما فعله محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. فرع، فإذا وصلوا مزدلفة باتوا وهذا المبيت نسك. فإذا وصلوا مزدلفة باتوا ليلة مزدلفة إلى أن يصبح الفجر. نعم. وهذا المبيت واجب هذا المبيت واجب مثل ليالي منن والضعف يمكن على النصف الثاني لهم أن يخرجوا من مزدلفة إلى مين؟ إلى منن. فإذا وصل بس أكتب عنده. جزاك الله خير. جزاك الله خير. ها. الغيب في الغيب. السلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اخوانه الانبياء والمرسلين والصحابه اجمعين تابعين لهم باحسان الى يوم الدين علينا معهم بمنك وكرم وجودك ورحمتك يا ارحم الراحمين. قال العلماء رحمه الله قال المؤلف حفظه الله والمسلمين اجمعين الفصل الاول في الايام التي يحرم صومها وهي نوعان انه الاول يوم عيد الفطر والنحر وايام التشريق الثلاثه. هذه الايام الخمسه التي يحرم ايه يحرم صومها في السنه حتى لو كان الانسان يريد ان يصوم السنه نعم لا يجوز له ان يعيش ان يصوم هذه الخمسه وهي يوم عيد الفطر وعيد الاضحى وثلاثه ايام في ايام التشريق وهي يوم 11 و12 و13 ايام منها. هذه خمسه الايام يحرم صومها. نعم طيب. الى ان قال والحاكم عن علي كرم الله وجهه انها ليست ايام صيام انها ايام اكل وشرب وذكر. لأن هذه الأيام الثلاثة التي يوم 11 و 12 و 13 أيام أكل وشرب وذكر ذكر الله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. هذه التي ذكرها الله هي هذه الأيام المعدودات واذكروا الله في أيام معدودات. نعم. وأحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنها أيام طعم وذكر. نعم. في الحديث استحباب الإكثار من الذكر في هذه الأيام من التكبير وغيره عند الذبح ورمي الجمار وفي جميع الأوقات ليلا ونهارا مقيدا خلف الصلوات المكتوبات وغيرها. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. وحكمة التكبير في أيام التشريق كما قال شيخنا العلامة حسن المشاد رحمه الله في كتابه إسعاف أهل الإسلام نقلا عن الإمام الخطابي رحمه الله تعالى أن أهل الجاهلية كانوا يذبحون فيها لطواغيتهم وشرع فيها التكبير إشارة إلى تخصيص الذبح لله تعالى وعلى اسمه عز وجل وعلى إبطال ما كانوا يفعلون يفعله أهل الجاهلية. أهل الجاهلية. نعم طيب. والديلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه ستة أيام من الدهر يكره صيامهن آخر يوم من شعبان الذي هو يوم الشك يكره لا يحرم يكره. أما الذي يحرم هي الخمسة. الآن جزاه الله خير الشيخ ابن حجر لأن هذا الكتاب الأصل له. نعم فجمع كل صيام على حدة ولذلك قال الصيام أحكامه أحكام الصيام. في عندنا صيام واجب في عندنا صيام سنة في عندنا صيام مكروه في عندنا صيام لا يجوز محرم هذه خمسة أيام إلى آخره لأن الصيام يتنوع. نعم طيب يا سيدي. والديلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه ستة أيام من الدهر يكره صيامهن آخر يوم من شعبان أن يوصل برمضان ويوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق فإنها أيام أكل وشرب. زاد سادس يوم هو يوم الشك الذي الناس يشكون يقولون أنه من رمضان أو من غير رمضان فهذا اليوم يكره صيامه لا يحرم لا لا لا يحرم إنما هو إيه نعم يكره صيامه كراهة قوية. نعم. في الحديث دليل لمذهب الشافعية أن أيام التشريق ثلاثة أيام. قال صاحب الأصل رحمه الله ومذهبنا وما عليه أكثر العلماء ويدل له حديث أصحاب السنن الأربعة أيام منى ثلاثة ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. أصحاب السنن الأربعة وهي الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي داود وسنن أبي داود. وإذا قالوا السنن الست فيزيدون عليها البخاري ومسلم. وأما إذا قالوا صحيحان فالمراد بهما البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. نعم طيب سيدي. وإذا قالوا كما قال في السنن السبع يزيدون عليها مسند الإمام أحمد أو مسند الإمام مالك موطأ الإمام مالك وهو أول ما ألف في جمع الحديث أول مؤلف جمع فيه الحديث هو موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. وأفضلها يوم الفذ وهو أولها. وأفضلها. ويدل له حديث أصحاب السنن الأربعة أيام من ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وأفضلها أيام من ثلاثة، وهي يوم 11 و 12 يوم 11 ويوم 12 ويوم 13، هذه أيام التشريق. فمن تعجل في يومين يعني مكث في منى ليلة يوم 11 وبات ليلته، نعم، وبات ليلة 12 ويوما، فهذا يسمى إيه؟ ونفر بعد ذلك، فيكون النفر الأول بعد أن يرمي الجمار بعد الظهر بعد دخول وقت الزوال. نعم. طيب، وإن بقي إلى إلى إلى إلى ثالث يوم فهذا يكون النفر الثاني. نعم. وأفضلها يوم الفذ وهو أولها، في حديث أحمد وأبي داود وغيرهما، أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم الفذ ثم يوم القر. القر يعني الذين يقرون فيه، القر وهو اليوم الذي يقرون فيه، يعني ليس في هناك شد رحيل ولا كذا ولا كذا، لأن الناس مقيلون، نعم، ويبيدون ليلة 12. نعم. النوع الثاني يوم الشك وما بعد النصف من شعبان بشرطهما. قوله يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم ير الهلال ليلتها مع الصحوي وتحدث الناس برؤيته، ولم يعلم عدل رآه أو رآه ولم يكتف به أو شهد برؤيته من لا يقبل. يعني بيبين لنا يوم الشك هو ليلة 30 من شعبان، الذين الناس يقولون بكرة رمضان مع أو لا إلى آخره، ولم يعلم هناك أحد جاء وشهد بأنه رأى الهلال، فهذا يقال له يوم الايه يوم الشك، وهو آخر يوم من رمضان من شعبان. نعم. طيب، النوع الثاني يوم الشك وما بعد النصف من شعبان بشرطهما، أي شرط تحريم صوم يوم الشك أن لا يوافق عادة للصائم ولا واجبا، فإن وافق ذلك فلا يحرم صيامه. وأما العادة فللأحاديث التي سنذكره، وأما الثاني فلوجوبه، وأوجب الإمام أحمد صومه عن رمضان إذا كان هناك غيم. وشرط تحريم صيام ما بعد النصف الثاني من شعبان عند الشافعية ألا يتصل صيامه بما قبل النصف، وأن لا يصادف عادة ولا واجبا. يعني يقول على أن كذلك يكره بعد نصف شعبان أن الإنسان يصوم، ليه؟ حتى يتقوى على صيام رمضان، لكن بشرط على أن يكره صيامه يوم الشك بشرطه، ويكره كذلك صيامه بعد النصف من 16 إلى آخر شهر شعبان بشرطهما. إيش ما شرطهما؟ بشرط أن الإنسان لا يكون له عادة بأنه يفطر يوم ويصوم يوم، يفطر يوم ويصوم يوم، مثل صيام سيدنا داود عليه السلام. فإذا وافق يوم الشك اليوم الذي يصومه فهذا لا يكون له محرم، لأننا نقول هذا مستثنى، لأن هذا له عادة يصوم يوم ويفطر يوم، وجاء يوم الشك في عادته، فهذا لا يحرم عليه. كذلك الإنسان الذي يصوم كذلك، نعم، يوم كذلك، فلا يحرم عليه أن يصوم بعد النصف من إيه؟ من شعبان الأيام، لأن هذه عادة له. أو كان يصوم نصف الشهر، من كل شهر يصوم نصفه الأخير ويترك نصفه الأول، فهذه عادته، وهذا لا يكره له. نعم. طيب، فإن وافق ذلك أو وصل صيامه بصيام من النصف الأول فلا يحرم صومه لصومه صلى الله عليه وسلم أكثر شعبان. وقال الجمهور بجواز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان مطلقا. والجمهور جمهور العلماء يقولون على أنه يجوز أن الإنسان يصوم تطوعا بعد النصف من شعبان. نعم. وعند الشافعية يقول على أنه يكره، إيه للحديث الذي رواه وهو على طيب سيدي. وضحفوا حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. هذا عند الشافعي قواه، قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فالجمهور قالوا على أن هذا الحديث ضعيف. نعم طيب. أخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى عن صيام يوم قبل رمضان والأضحى والفطر. إيش يقول أسين؟ أخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نهي عن صيام يوم قبل رمضان والأضحى والفطر. هذه الحديث التي استدل بها الشافعي على أن الإنسان لا يسبق رمضان بعد نصف شعبان بشيء إلا أن يكون عادة له، إلا أن يكون له عادة. والجمهور يقولون على أنه يجوز الصيام في نصف شعبان الأخير تطوعا وغير ذلك. نعم. ولم يأخذوا بالحديثين هذا بل ضعفاهما. نعم. وأخرج أحمد وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه عنه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. نعم. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي رحمهم الله عنه رضي الله عنه لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن رجلا كان يصوم صوما فليصمه. وفي رواية النسائي ألا لا تتقدموا رمضان قبل الشهر بصيام إلا رجلا كان يصوم يوما أتى ذلك اليوم على صيامه. يعني عادة له عادة. نعم. وفي أخرى لا تقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. الحكمة في النهي عن تقديم رمضان بصيام يوم أو يومين هي أن الشارع الحكيم علق الدخول في صوم رمضان برؤية هلاله، فمن تقدمه بصيام يوم أو يومين فقد حاول الطعن في هذا الحكم والله أعلم. نعم. وليتقوى على أنه يتقوى على صيام رمضان. نعم. وأخرج أبو داود الترمذي والنسائي عن سلة بن زفر قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه من شعبان أو من رمضان، فأتيناه بشاة مصلية أي مشوية، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم. فتنحى يعني تبعد، يعني لا يريد أن يأكل، لا يريد أن يأكل. نعم. فقال عمار من صام هذا اليوم فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا عمار بن ياسر الصحابي الجليل الصابر الذي هو وأهله هو وأمه ووالده نعم عذب في الله حق العذاب رحمه الله تعالى بسبب إسلامهما رضي الله تعالى عنهما. فيقول إيش؟ فيقول من صام هذا اليوم الذي هو يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلوات الله وسلامه، يريد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم. وأخرج النسائي عن سماك قال دخلت على إكرمة في يوم يعني قد أشكل من رمضان أو من شعبان وهو يأكل خبزا وبقلا ولبنا، وقال لي معنى بقلا البقل مثل القراث والبصل الأشياء والجرجير، هذه الأشياء التي يسمى بقل الذي يؤكل من غيره من غير أن يكون يطبخ على النار. نعم. فقال لي هلما، فقلت إني صائم. هلما يعني كل معي، هلما يعني ائتي وكل معي. نعم. فقال وحلف بالله لتفطرن، فقلت سبحان الله مرتين، فلما رأيته يحلف لا يستثني تقدمت فقلت كان صائم صيام تطوع، صيام ايه صيام تطوع. نعم. تقدمت فقلت هات الآن ما عندك. هذه الآن يعني هذا ما سمعت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. نعم. وإن حال بينكم وبينه سحاب أو ظلمة فأكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. إذن عندنا قاعدة، إذن هذه قاعدة الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها لنا ضابط. إذا رأينا الهلال ليلة 30 ورآه إخواننا ولو واحد ولو واحد عدل إذا رآه صمنا وإذا لم نره لا نصوم. فهذه قاعدة عندنا، صوم لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني عند الأخير كذلك. إذا رأيتم الهلال إلى رمضان في أوله رآه منكم أحد فصوموا، وإذا رأيتموه في آخره كذلك فأفطروا. نعم، فصار عندنا القاعدة المعتمدة وهو الإيش، وهو رؤية الهلال لا بالحساب، لا بالحساب. نعم. ولا تستقبل الشهر استقبالا ولا تصل رمضان بيوم من شعبان. نعم. الفصل الثاني في الأيام التي يكره صومها، منها إفراد يوم الجمعة تم الكلام ده. يعني أراد رحمه الله، لأن قلنا لكم هذا الكتاب نعم جعل الصيام أقسام، جعل الصيام واجب وجعل الصيام مستحب وجعل الصيام محرم وجعل الصيام في أيام تحرم وفي أيام تكره وفي يكره صيامها وفي أيام يجب مثل رمضان والكفارات إلى آخره إلى آخره كما قال. والآن يريد أن يذكر الأيام التي يستحب يستحب صيامها. نعم. الفصل الثاني في الأيام التي يكره صومها، يكره صومها. نعم. منها إفراد يوم الجمعة، منها إفراد يوم الجمعة، يعني أنك أيها المسلم لا تفرد يوم الجمعة بالصيام. إذا أردت أن تصوم يوم الجمعة فصوم قبله يوم الخميس معه، أو صوم معه يوم السبت. أما هو إفراده بعينه لا تصومه، لأنه يوم عيد، يوم عيد عيد عيد الأسبوع، عيد الأسبوع. فأنت إذا صمت نعم وهذا اليوم حق يوم الجمعة يطلب منك أن تغتسل ويطلب منك أن كذا وكذا وكذا، فالصيام يعجزك عن ذلك، فالصيام يعجزك عن ذلك. نعم. طيب سيدي. وكذا الأحد. نعم. وكذا السبت كذلك يكره كذلك السبت، أنك تفرده، لأن الجمعة عيد الإسلام، وعيد السبت كذلك عيد اليهود، وكذلك عيد الأحد كذلك عيد النصارى. فأنت لا تفرد يوم من هذه الأيام الثلاثة فتصومه فردا، لابد أنك إذا أردت أن تصوم الجمعة تصوم قبلها يوم، تصومها تشبكها مع يوم الخميس، أو تشبكها مع اليوم الذي بعدها. ليه؟ لأنه ما أحد يعني جاء عندهم على أن اليومين يفضلان، بل والمسلمون يفضلون يوم الجمعة، واليهود يفضلون يوم السبت، والنصارى يفضلون يوم الأحد. نعم. فإذا أنت صمتهما إفرادا فكأنك قلت بمن يعني قلت بقول من يقول بفضلهما، فأنت لا تفضلهما يوم السبت مفرد ولا يوم الأحد مفرد. وأما يوم الجمعة فهو عيد الإسلام، فأنت لابد أن تكون مع إخوانك. نعم. ربما أنك تمر على أخيك المسلم بعد الصلاة فيضيفك على شاهي أو يضيفك على قهوة أو يضيفك على شيء، فلابد من إكرامه وجبر الخواطر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. طيب. أي بشرط أن لا يوافق كل منها عادة ولا واجبا. بشرط أن لا يكون عادة ولا عادة. كيف عادة؟ الإنسان يصوم يوم الأحد، يصوم يوم يفطر يوم، جاء يوم الجمعة يوم الخميس مفطر، جاء يوم الجمعة نقول له لا تصوم؟ لا، نقول هذا مستثنى، لأنه هذا له عادة، يصوم صيام داود، يفطر يوما ويصوم يوما، فجاء يوم الجمعة في يوم صومه فهذا لا يكره له، لأن له عادة. أو جاء يوم السبت في يوم صومه كذلك مفردا فهذا لا يكره، كذلك جاء يوم الأحد في يوم صومه فلا يكره، لأن هذا له عادة. نعم. لما يؤخذ من الأحاديث الآتية. نعم. فإن وافق ذلك فلا يكره إفراده بالصوم. نعم. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده. نعم. الحكمة في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم هي أنه يوم عيد كما سيأتي في الحديث 89. نعم. أو أن لا يبالغ في تعظيمه كاليهود في السبت والنصارى في الأحد. نعم. وقيل أن لا يعتقد وجوبه، وقيل أن لا يعتقد وجوبه، يعني على أن الناس لا يظنون على أن هذا واجب عليه أنه يصومون يوم يوم الجمعة. نعم. قيل التقوى في فطره على الوظائف المطلوبة فيه. وقيل كذلك لأن الإنسان يكون في يوم الجمعة مفطرا ليتقوى على الوظائف المطلوبة في هذا اليوم، وهي من الاقتصاد والإبكار إلى المسجد وذكر الله وقراءة القرآن، فإذا كان صائما ربما يكسل عن هذه الأمور، فلذلك لا يفرد بالصوم. نعم. من الذكر والدعاء والغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظار الخطبة. نعم. فإن قيل التعليل بالتقوى بالفطر في كراهية إفراد يوم الجمعة يقتضي أنه لا فرق بين إفراده أو جمعه. أيوة. أجيب بأنه إذا جمعه حصل له بفضيلة صوم غيره ما يجبر ما حصل فيه من النقص، والله أعلم. نعم. ومسلم عنه رضي الله عنه لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده. ومسلم عنه أيضا لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم. يعني إذا كان له عادة. نعم. طيب. والبخاري وأبو داود رحمهما الله أنه صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية رضي الله عنها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. لابد أن الإنسان صوم الجمعة لا يفرده إلا إذا كان واجب، عليه من رمضان. نعم. وضاق الوقت عليه فلا بد أن يصومه ولو كان يوم الجمعة. نعم. طيب. والبخاري ومسلم عن محمد بن عباد قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم رب هذا البيت. زاد البخاري يعني نهى عن صيام مفردا، لا يصوم يوم الخميس ولا يصوم مع يوم الايه او مع يوم السبت. نعم. لا يشبك مع يوم قبله او لا يشبك مع يوم بعده. نعم. زاد البخاري يعني ان ينفرد بصومه. ثم قال لا نعم ربي هذا البيت. قال نعم. هذا من الذي سمع الحكم من الصحابي الجليل بان هذا يكره صومه. نعم. طلب منه قال له يعني طلب منه الحلف فقال إيه؟ نعم وربي الكعبة. قال نعم وربي الكعبة، ما قال والكعبة. شوف انتبه يا شيخ، الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يعرف على أنه لو قال والكعبة من حلف بغير الله فقد أشرك. حافظ. قال وربي الكعبة، قال وربي الكعبة، كانوا يعرفون رضوان الله تعالى عليهم ما نهى الرسول عنه. فالآن نحن نقول والنبي والكعبة والشيخ فلان هذا كله من الشرك، لو كان الرسول حيا ونحن نقول ورسول الله والنبي لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يغضب على أن نحلف به، لأن الحلف لا يكون إلا بمن؟ إلا بالله. نعم. نسأل الله أن يردنا على ديننا الصحيح. وهذا الذي أوقعنا نعم أوقعنا في الإيه في الاستعمار، ووقعنا على أن الكفار ركبوا علينا ودخلوا بلادنا ودخلوا بلاد الإسلام واستحكموها وجعلوا يحكمون عليها. ليه؟ لأننا عصينا الله سبحانه وتعالى فيما أمرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وتمادينا. لا هناك علماء ينهوننا، يسمعوننا نقول والنبي، يسمعوننا نقول والكعبة، يسمعوننا نقول وأبي وأبيك والكذا ورأس الملك ورأس مدرمين وكذا إلى آخره، ما ينهوننا. نعم. فهؤلاء يوم القيامة يسألهم الله أنا جعلتكم يا علماء أمة محمد كأنبياء بني إسرائيل، إذا رأيتم شيئا ينكر نعم ولم أقله على لسان نبي ولا أنزلته في كتابي ولا على لسان نبي عليه الصلاة والسلام وأنتم تنكرونه، ليه سكتوا؟ نسأل الله السلام. ولذلك الاستعمار أحاط بنا ودخل بلاد الإسلام لأن المسلمين صاروا يتغاضوا. والله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن ذم بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا يرون المنكر ويسكت، هذا يسكت وهذا يسكت وهذا يسكت، في الآخر حتى حاق بهم ما حاق بهم من الذلة، وأن الله تعالى لم يجعل لهم بلاد يسكنونها. الله تعالى لما ضرب الذلة على بني إسرائيل، هل قامت لهم دولة؟ قامت لهم دولة أبدا، قد ما أرادوا أن يجعلوا لهم دولة، ما لأن الله غضب عليهم، مشتتين في كل جهة، لا تقوم لدولة، ولو كانوا يريدون أن يقوموا دولة ما تقوم لهم دولة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الآن ركزتها أمريكا، لكن ربنا يجي يأخذ أمريكا ويأخذ الدنيا كلها، ونحن كذلك إذا لم نتناها. ومن الأمور التي يجب أن الحكومة حقتنا السعودية الآمنة بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم، التي تقوم بالشريعة، أن تنظر للخدامات، هؤلاء الخدامات اللي جيهم في البيوت، انا اقول وهذا يسجل علي السجل، ابغى فهد يسمع، ابغى الملك يسمع، ابغى عبد الله يسمع، ابغى الحكام يسمعوا، على ان ما قتلنا الا الخدامات في البيوت، الخدامات في البيوت، ياتون بالخدامات في البيوت، وتخرج المراه من بيتها تزور بنتها او صاحبه البيت او هذا، وتبقى الخدامه في البيت، ياتي صاحب البيت أول الولد الشباب ويجلس مع الخادمة، تقدم له الغداء وتقدم له الشاهي، ولا يخلو أن رجل بامرأة أجنبي إلا كان الشيطان لعن الله العلماء اللي هناك في بلادهم قاعدين في كل بلد، الذين يرضون أن يأتوا نساءهم خدامات، تترك زوجها هناك، تترك سنة زوجها أنا في قول سنة عشان تقول إيش أنا أبقى أحج. الحج مو واجب عليك، الحج إذا كنت أنت منت مستطيعة مواجب عليك. نسأل الله حكومتنا أن تلتفت إلى هذه الظاهرة، إذا نحن ما نهينا عنها ولا أنكرنا ولا شيء، ترى الله ينزل علينا عذاب عظيم، لأن رضينا بالزنا في البيوت، رضينا بالزنا والمنكر في البيوت. أنا أقول أمام الكعبة وأخرج من الكتمان لا يسألني الله يوم القيامة، أقول قد بلغت يا ربي أمام الكعبة وأنا في درسي، وإن كنت أنا ما أسوى شيء، لكن هذا منكر، لكن هذا منكر. الخدامة تبقى مع صاحب البيت، والمرأة تخرج وبناته يخرجوا يقيلوا عند قرائبهم، والخدامة في البيت، يأتي صاحب البيت ويشرب.